فهذا من رحمة الله عز وجل أنه أرسل الرسل إلى الأمم ليبينوا لهم. نعم نوشاء. شيخ حفظكم الله، هل الإنسان مأجور على خطواته إذا جاء إلى المسجد وإذا عاد منه؟ أي نعم، أما إذا جاء إلى المسجد فقد سمعتنا، وأما إذا رجع ففي قصة في صاحب الحمار. نعم نوشاء، الذي كان بعيدا من المسجد فقيل له ألا تشتري حمارا تركبه، فقال يا رسول الله إني أحتسب ممشاي إلى المسجد ورجوعي منه، فقال لك أما إذا جاء إلى المسجد فقد سمعتنا، فإذا احتسب الإنسان وأما إذا رجع فله احتسب. في قصة في لكن الحمار، أنا أقول لكم إني كان بعيدا من المسجد فقيل له ألا تشتري حمارا تركبه، فقال ولا لا يا رسول الله إني كثيرا يفوت ممشاي نصلي نريد أن نؤدي الصلاة اللي علينا، فقال لك ما احتسبت، لكن لا نشعر احتسب الإنسان هذا احتسب أجرها وأنه سنجد أجر هذه الصلاة، لكن أو أجر هذا الوضع. أنا أقول لك أو أجر هذه الخطبة إنه يفوتنا كثيرا، هذه تفوتنا كثيرا، والاحتساب له أثر ولا لا؟ لا من جهة كثيرا يفوتنا ولا من جهة نصلي نريد أن نؤدي الصلاة اللي علينا، أنه يحث المرء على العمل، لكن لا نشعر لأن إذا عمل احتسب أجرها وأننا سنجد أجر هذه الصلاة أو أجر هذا الوضوء، يزداد عملا أو أجر هذه الخطى، لكن إذا عمل على أنه فرض عليه يؤديه فقط والاحتساب له أثر، صار كالذي يقضي الدين لا من جهة الثواب فيعطيه الدين ولا من جهة أنه، فلذلك أنه يحث المرء على العمل على هذه المسألة، لأن الإنسان إذا عمل أنه إذا عمل جوز الاحتساب يزداد عملا أنه إذا عمل على الأجر فرض عليه يؤديه فقط، قال الله تعالى صار كالذي يقضي الدين نفسه بينهم تراهم ركعا سجدا، فلذلك انا حجت نفسي واياهم على هذه يبتغون فضلا من الله والاحتساب. وش معنى الاحتساب؟ من الله عز وجل، ونسال الله ان يذكرنا ذلك انه يريد بعمله الاجر نعم والثواب. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، ايش اسمع الاحتساب، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يحتسب الأجر من الله عز وجل، ونسأل الله أن يذكرنا ذلك ويعين عليه. نعم.